الحكا مش حكاية واحد وزمايله خليته حصري على موقع مارادونا.com. كيمو الدين جاهز لأي حرب والبندق يا معبيها احترس مني قسم واهدى وريح دميها ما بحبش المشاكل بس انجد مرحب بيها أي حربون انا وقت انا هقطع رقبيها صار زرعت امك زرع من غير ما انزرع انا قدر الكلام صار درجة لحبيب ترى واشد تفتل واحفر الغاب كان يا زمن غير نرفز انا سوى مركزة بس انا لو ما انا شاغل نفسي بنفسي وعمر الناس ما بتشغل سامي تحكي لبيت انبح شايف ناس ملاش لازمة عينهم دايما بصالي وحاسدين على الكام رزمة من اهل الست والكيف دول يقبلوا ضرب جزمة في المصلحة تظهر وبيختفوا وقت الازمة لو قتلوا بسحب خنجر ما اقول لهند انا بسحب له اصلا ولا بيهمني خصميك الشام ما بقابله الوقعة اللي ما تقتلش دي بتقوني وتشجعني لما ولك اهتب ترش ده يبقى برك دعياني قلبي وروحي وكل حاجة بحبها بنسى الدنيا وهمها لما بكون جنبها ما فيش حد في جمالها ولا في طيبة قلبها في بالك من كوكب تاني ما شفتش واحدة زيها قدام اتنين عمرها بتبقى رجولة بس واحد قدام مليون مش ممكن ولا معقول كان احبك وحم واس ما بين بشر بتكح تراب على مبدأي بس انت غرب من دار غراب ساعتي عيونك مقاتل لو قفلت مني بتخرق كل الناس عارفيني فائت كلها مني بتستغرق اول ليا اسقط قتيل وما جلش ولا يبقى شاب عاشي الليل وللقتي ما برسم واشرب محسوبكم اطرش وعب ومش شايفكم ولا سباكم وقلكم مني وكلمني عشان بينكم اسمعكم يكفي ان انا بتوني وخصوم اللي جنبكم مراضيكم بنرد فيكم واقول كلامي بيوجع مش حكاية واحد وزمايله خانته ده الغريب ان اللي منه لو عيته لو هيموته كل مصمم يجرح فيه كلها واقفة في سكته دول بتفرحوا دمعته يزعلوا لو شافوا ضحكته انت لو كلام عمال عن بيتقالوا ده نضحي ورا تعمل اركة لاركة ومقضي حياتي مغامرة مفكرش ولا مدد وقلبي ميت رجع من حد وعمري ما كل متاديد حصريا على موقع مهرجانات.com